والدعامة الثالثة رجاء الله جل وعلا، ومن ذلك رجاء فضله وإحسانه يوم القيامة. فرجاء الله يجعل الإنسان يتقي عذابه ويقدم على طاعته لمرضاة الله. وقد قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. حينئذ يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بأن يكون مقصوده أن يستجلب رضا الله في كل أعماله، فيكون هذا من أسباب قبول أعماله وعدم ردها. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن أنواع ذلك أن يقصد العبد بأعماله غير وجه الله سبحانه وتعالى. وقد تواترت النصوص بالتحذير من أن ينوي الإنسان بأعماله رضا الخلق، خصوصا فيما يتعلق بالعبادات. إذا تقرر هذا فإن العبد العاقل يجعل أعماله كلها لله سبحانه وتعالى، فيجعل أفعاله العادية والجبلية مما ينوى به التقرب لله عز وجل، بجعلها وسيلة لزيادة الطاعة والعبادة، وطريقا من طرق التقوي على طاعة الله جل وعلا، فيكون حينئذ مأجورا على أعماله كلها، وذلك أنه قصد بأعماله وجه الله والدار الآخرة. ومن ذلك مثلا في مأكله وفي مشربه، متى جعلها بنية أن تكون مقوية على طاعة الله جل وعلا كان هذا من أسباب أجره وثوابه الذي يؤجر به عند رب العزة والجلال. أحسن الله إليكم. وننتقل إلى سائل آخر، محمد من جدة يسأل عن: هل يعذر المسلم بالجهل في أمور العقيدة وخاصة من المسلمين الجدد؟ مسألة العذر بالجهل مسألة كبيرة فيها تفاصيل كثيرة، فإنه يختلف الحكم فيها فيما يتعلق بأمور الآخرة وفيما يتعلق بأمور الدنيا، وهكذا أيضا يختلف الحكم فيها بحسب ما المراد منها وما المقصود فيها. هل هي مما يتعلق بأصل دين الإسلام كالشهادتين، شهادة التوحيد وشهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما يتعلق بغيرها؟ ولذلك فإن البحث في هذه المسألة قد يجعل بعض الناس يطرق أقوالا مخالفة لما دلت عليه النصوص، وحينئذ نقول: عندنا جهل في أصل دين الإسلام، هذا لا يجعل الإنسان يدخل في هذا الدين كجهله بالتوحيد والرسالة، وعندنا جهل يتعلق بما سوى ذلك. النوع الأول الذي لا يدخل الإنسان في دين الإسلام لا يعني أن صاحبه معذب في الآخرة، وذلك لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد يكون الجهل بما دون ذلك كالجهل بوجوب الواجبات المتأكدة التي ثبتت بأدلة قطعية، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالقضايا اليقينية من قضايا العقيدة التي لم تدخل في الشهادتين العظيمتين. فمثل هذه في أحكام الدنيا يعذر صاحبها لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن هذا المنطلق أؤكد على أن بعض القضايا التي تعرض والتي قد يقع فيها نزاع بين الناس